المستمعة فحاء عين من الحبشة تسأل لفضيلة الشيخ عن الذكر وأنواعه، تسأل عن الذكر وعن أنواعه، نرجو بهذا إجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذكر يعني ذكر الله عز وجل، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما الذكر باللسان فواضح، مثل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك، وضابطه العام أن كل قول يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله، فيدخل في ذلك قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، وكل قول يقرب إلى الله، هذا الضابط العام. وأما بالمعنى الأخص فذكر الله هو التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وما أشبه ذلك مما يثنى به على الله عز وجل. وأما الذكر بالقلب فهو استحضار الإنسان عظمة الله عز وجل، وأن يكون قلبه دائما مرتبطا بالله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء وتوكلا وقصدا وغير ذلك. وهذا النوع من الذكر هو الذي تنبني عليه الأذكار كلها في الحقيقة، لأن الأذكار بدونه جوفة ليس لها روح. وأما الذكر بالجوارح فضابطه كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله، كالركوع والسجود والحج والصوم وغيرها. هذه الأنواع العامة للذكر. هناك أنواع خاصة في ذكر اللسان، مقيدة بأوقات أو مقيدة بأسباب. فمن أمثلة المقيدة في الأوقات الأذان مثلا، فإن الأذان مقيد بوقت معين وهو حضور الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فلو تعبد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة لم تكن عبادة، أو لم يكن ذلك فعل عبادة، بل يكون من البدع. فالذكر المخصوص بوقت لا يشرع إلا في ذلك الوقت الذي خص به. وهناك أذكار مقيدة بأسباب، كالحمد عند الأكل والشرب والتشهد عند الفراغ من الوضوء، والتسمية هذا الأكل والشرب وعلى الوضوء وما أشبه ذلك. هذه لها أسباب تتقيد بأسبابها. ومن ذلك أي ما يتقيد بالأسباب الذكر الوارد بعد الصلاة كالاستغفار والتهليل ونحوها، فإن الإنسان إذا سلم من الصلاة يسمى له أن يستغفر الله ثلاثا، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. وأما التسبيح ففيه أربع صفات: إما أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهذه 79، ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة فهذه 100، أو يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 فهذه 30، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فهذه 100، فيقول هذا مرة وهذا مرة، يعني ينوع كما جاء فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الذكر المقيدة باليوم الليلة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وليعلم أن ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت وفي كل حال، لقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ولكن لا يقيد شيء من الذكر بعدد معين ولا بوقت معين ولا بسبب معين إلا بدليل من الشرع. فلو قال الإنسان أنا سأتعبد لله بأن أذكر الله 55 مرة، قلنا هذا ليس بمشروع. لماذا تعين العدد بخمس وخمسين مرة بدون دليل؟ هذا لا يمكن. ولو قال قائل أنا أريد أن أذكر الله تعالى 10 مرات عند زوال الشمس، قلنا هذا أيضا غير مشروع، لأنك عينت عددا وزمنا لم يقم الدليل على تعيينه. فالقاعدة العامة الآن أن ذكر الله تعالى المشروع مشروع كل وقت، ولكن تقييد هذا الذكر بعدد معين أو بوقت معين أو بسبب معين يحتاج إلى دليل من الشرع. ومن ذلك أيضا أن يقيد بصفة معينة، مثل أن يجتمع عليه الناس فيذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت واحد، فإن هذا يحتاج إلى دليل، فإن لم يكن عليه دليل لم يكن مشروعا. المستمعة عين ميم ميم من العراق لها هذا السؤال، تقول هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة؟ وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل جزاكم الله خيرا. الحلي من الذهب والفضة اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال، فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه، ومنهم من قال إن فيه الزكاة، والذين قالوا فيه الزكاة منهم من قال إن زكاته ذهب أو فضة، ومنهم من قال إن زكاته مثل استعماله، أي أنه يستعمل في منفعة فتكون زكاته منفعة وذلك بإعارته، والقاعدة الشرعية لكل مؤمن التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في سيره إلى الله عز وجل وعبادته ومعاملته عباد الله، أن يكون الحكم بين أهل العلم إذا اختلفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة فإنه يتبين أن القول الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلي المستعمل من ذهب أو فضة، فإن نصوص الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة لم نخصصها شيء إلا حديث لا يصح، فمن ذلك قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة هو عدم تزكيتهما، لأنهما إذا زكيا لم يكونا كنزا ولو كان في قعر الأرض، وإذا لم يزكيا فهما كنز ولو كان على ظهر جبل أو على رأس جبل. ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، وفي رواية زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين غليظين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وهذا الحديث نص في محل نزاع، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، ولم يأتي بطائل من طعن فيها. فإذا كان الراوي من باب عمرو بن شعيب ثقة فالحديث صحيح، وأقل أحواله أن يكون حسنا، وإذا كان حسنا وله شاهد في الصحيح كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه كان حجة بلا شك. وأما إسقاط الزكاة عن حلي الذهب والفضة قياسا على الثياب والأوان وشبهها فهو قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح غير معمول به، ثم إنه قياس مع الفارق، فإن الذين لا يجبون الزكاة بالذهب والفضة قياسا على الثياب وشبهها يقولون لو كان الحلي محرما لوجبت فيه الزكاة، مع أنهم لا يرون الزكاة في الثياب المحرمة، ويقولون لو أعد الحلي للنفقة أو للكراء لوجبت فيه الزكاة، مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحوها إذا ادخرها الإنسان للنفقة أو للكراء. فإذا كان هذا لا يلحق بهذا في أكثر المسائل، فما الذي يجعله يلحق به في مسألة إسقاط الزكاة مع أنه خلاف ما دل عليه النص؟ على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في حلي الذهب والفضة، لكن بشرط أن يبلغ النصاب، والنصاب في الذهب 20 مثقالا وفي الفضة 140 مثقالا. ومعرفة المثقال منوطة بأهل الذهب، وقد قيل إنها تبلغ 10 جنيهات سعودية من الذهب و5 جنيه، وقيل 11 جنيها و3 جنيه، هذا في الذهب. أما في الفضة فقيل أنها 56 ريالا سعودية من الفضة، ولكن اعتبارها بالمثاقيل أولى، لأنها معلومة في كل مكان، فهو فالنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وأما الحلي من غير الذهب والفضة كالماس وشبهه واللؤلؤ فهذا لا زكاة فيه إلا أن يعد للتجارة. نعم، بارك الله فيكم. المستمعة من العراق أيضا من في سؤالها الثاني تقول: تعلمت قراءة القرآن والكتابة في مدارس شعبية دون مراعاة للحركات، وأصبحت عندما أقرأ القرآن أخطي كثيرا فأنصب المرفوع وأجر المنصوب إلى غير ذلك من الأخطاء الكثيرة، فهل أستمر في القراءة على هذا اللحن الشنيع أم الترك أفضل؟ أرجو التوجيه، مأجورين. لا تترك القراءة من أجل هذا الغلط، ولكن حاولي بقدر المستطاع إصلاح هذا الغلط. وما دامت هذه السائلة تقول إني أرفع المنصوب وأنصب المرفوع، فإن هذا يدل على أنها تعرف هذا الشيء، وإذا عرفت فلتصحح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن ويتفعت فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن على السفرة الكرام البرقة. نعم. المستمع عين ميم ميم من مكة المكرمة يسأل ويقول: ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟ إذا نام الإنسان وله أقرباء ميتين ثم يرى ما يرى النائم أن بعض أقاربه الميتين من والديه يأتونه في الليل يتحدثون معه أو ينامون عنده فترة قصيرة، ما صحة هذه الرؤى؟ بارك الله فيكم. هذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون من حديث النفس، فإن الإنسان ربما يكون يحدث نفسه بأمواته وكأنه يخاطبهم ويكلمهم ثم يرى ذلك في النوم، وهو كثير، أي أنه يكثر أن يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال اليقظة. وقد تكون الرؤيا صحيحة، فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام ويحدثه بأحاديث ومن ذلك ما حدث لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين استشهد في اليمامة وكان عليه درع، فمر به رجل من الجند فأخذ الدرع ووضعه في رحله تحت برمة، وبرمة شيء يشبه القدر لكنه يكون من الطين، أو الحجارة لكنه يكون من الطين أو الحجارة. المهم أنه وضع الدرع تحت هذه البرمة، وكان حوله فرس استن، فرأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس رآه في المنام وأخبره بالخبر، وقال إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب العسكر وحوله فرس تستن. فلما أصبح ذهب إلى المكان ووجد الأمر كما قال ثابت بن قيس. وهناك قضايا تذكر لنا تتلاقى فيها أرواح الأحياء والأموات، ويتحدث الأموات بشيء يكون حقيقة. ولكن لو تحدث الميت إلى الشخص بأمر لا يحل شرعا أو بأمر لا يمكن أن يكون أو بأمر من أمور الغيب المستقبلة، مثل أن يقول سيحدث كذا سيحدث كذا، فإن هذا لا ليس بشيء ولا يركن إليه ولا يقبل. نعم. بارك الله فيكم. هذه مستمعة رمزت لاسمها بفاء حاء عين تسأل وتقول: فضيلة الشيخ، إنها تصلي كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم، تقول: قد سمعت من إحدى الصديقات بأنه يجب علي تغطية القدمين في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح؟ أفيدونا مأجوري. فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح. نعم. وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل ستر القدمين، وذلك لأن ستر القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إنه لابد من ستر القدمين والكفين، ومنهم من يقول إنه لا يجب ستر القدمين ولا الكفين، وهذا أقرب إلى الصواب، لكن الاحتياط أولى، وهو أن تستر المصلية كفيها وقدميها. نعم. المستمعة أيضا تقول بأنه حدث لها في أحد أيام شهر رمضان المبارك الماضي بداية نزول الحيض في الساعة 6:45، والمغرب يؤذن عندنا الساعة 7:00، أي قبل المغرب بربع ساعة، فأتممت صيامي ولم تفطر، فهل يجب عليها القضاء أم الصوم صحيح؟ أفيدونا بهذا. لا يجب عليها القضاء، لأن الحيض إذا حدث للصائمة ولو قبل غروب الشمس يسير فإن صومها يفسد، وإذا كان ذلك في رمضان فإنه يلزمها قضاء هذا اليوم. لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بيسير ولو قبل أن تصلي المرأة في المغرب فإن صومها صحيح. وقد اشتهر عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمس وقبل أن تصلي المغرب فإن صومها يكون فاسدا، وهذا لا، وهذا خطأ، بل متى غربت الشمس والمرأة لم ترى الحيض فإن صومها صحيح ولو حاضت قبل أن تصلي المغرب. نعم. في سؤالها الأخير تقول: هل الرجل الذي أرضعت أخته بنتا يكون هذا الرجل محرما للرضاعة؟ إذا أرضعت المرأة صبيا صار ولدا لها، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإذا صار ولدا لها صار أبوها جدا له وأمها جدة له وصار إخوانها أخوالا له وأخواتها خالات له. وإذا كان إخوانها أخوالا له فإنه إذا كان الرضيع أنثى يكون أخواله أي إخوة أمه من الرضاع محارم له، وإذا كان الرضيع طفلا فإنه يكون محرما لأخوات من أرضعته لأنهن خالاتهم. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نختم هذه الحلقة بسؤال من مستمعة للبرنامج لم تذكر اسمها هنا، تقول هل يجوز للمرأة الغير متطهرة أن تقوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول جميع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ الأوراد من كتاب الله عز وجل، وذلك لأنها غير ممنوعة من الذكر، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في منعها من قراءة القرآن. الصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة كما لو كانت تريد أن تعلم أو تتعلم أو تقرأ الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي، فإن آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم. ختم الأكاديمية.